وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيجب على الأمة هذه الليلة أن ترقب هلال رمضان ورمضان يثبت بطريقتين الطريقة الأولى نغم علينا الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له أي ضيقوا عليه أي ضيقوا على رمضان وأتموا شعبا فإن رأينا الهلال قمنا هذه الليلة وصمنا غدا وإن لم نرى الهلال فنصوم يوم الأحد ونقوم ليلته يعني نصلي التراويح بعد صلاة عشاء يوم السبت فالليل سابق النهار والقيام قبل الصيام ورمضان ينتهي بغروب شمس آخر يوم من أيام الصيام وكل ليلة كما كان يقول عبد الله بن عباس إنما تسبق يومها إلا عرفة فإن ليلة عرفة فإن عرفة الليلة تسبق اليوم وما عدا ذلك اليوم يسبق الليل في عرفة ولذا عرفة يدركها من وقف بها قبل طلوع الشمس فهي اليوم الذي قبل لا الذي بعده والراجح من قولي العلماء أن الهلال يثبت برؤية رجل واحد كما ثبت عن عبد الله بن عمر في حديث عبد الله بن عمر لما تراءى الناس الهلال اختلف أهل العلم هل رؤية الهلال من باب الشهادة أم من باب الرواية وإن ثبتت برجل واحد فهي أقرب للرواية منه للشهادة لأنها أمر عام يخص المسلمين جميعا بخلاف الشهادة فإنها تخص أناسا معينين في قضايا معينة فإن ثبت رؤية الهلال النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وهذا نص محكم إلى يوم الدين فالعبرة بالرؤية العينية لا بالرؤية الفلكية الحسابية ويؤكد هذا رواية فيها قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا إلا لرؤيته وهذه الرواية فيها حصر للرؤية وأنها لا تكون إلا بالعين ولكن الرؤية الفلكية لا تهدر يستأنس بها فإن أثبت العلماء المختصون بأن الهلال لم يتولد قطعا فلا يجوز حينئذ أن نطاوع رجلا زعم أنه رأى الهلال فالعبرة برؤيته الرؤية الحقيقية لا الرؤية المدعاة لا الرؤية المزعومة ولذا كان بعض ملوك دولة العلويين وهي من أواخر الدول الإسلامية في المغرب الأقصى كان يأخذ معه في الرؤيا طبيبا يفحص عين الذي ينظر يعني تكون رؤيا صحيحة ما تكون رؤيا مدعاة لأنه وجد في بعض البلاد اللي يرى الهلال يعطى مالا كافأة ويعطى هدية بشتا، فكان بعض الأعراب يتسابقون في القول بالرؤية، حتى أن قائمين على المحاكم الشرعية رأوا أن من المصلحة لا يعطى أحد شيء حتى لا يتسابقون ويدعون الرؤية وهي ليست رؤية صحيحة. فقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، أي الرؤية الممكنة، الرؤية ليست الرؤية التي يعني المدعات المزعومة. وهذا قول وسط بين قولين، فيهما في أحد القولين جفاء وفي الآخر في أحدهما يعني جفاء والآخر فيه غلو. بعض الناس يحسب الحسابات الفلكية ويعطيك رمضان طوال السنين القادمة، الحسابات الفلكية يقول لك قبل شهرين وثلاث رمضان يوم كذا في وقت كذا، ويمر على الأمة دون أن تحتفل به الأمة، دون أن ترعاه، دون أن تقيم يعني الرؤية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر في الحديث تراء الناس الهلال، فالهلال يعني كان الناس ينتبهون إليه. شاهد وفق الله الجميع، لا نريد أن نهمل المتعارف عليه في العلم فنقول رأينا الهلال، والعلم يقول يستحيل أن يرى الهلال، ومن زعم أنه رأى الهلال والعلم يقول لا يراه، هذه كالدعوة بالأشياء التي هي خلاف القطعيات من العلوم. بل المقرر عند الفقهاء في القضاء أن الذي يدعي شيئا خلاف المعتاد، خلاف العادة، فضلا عن أشياء المستحيلة الوقوع، فإن القاضي لا يلتفت إليها. يعني لو واحد أتى بولد صغير قال للقاضي سيد الشيخ هذا الولد أبي وما بنفق عليه، ماذا يفعله القاضي؟ يوبخه ويطرده، وإن ادعى الأمر إلى أن يسجنه يسجنه. إيش تقول على الولد صغير أبي ولا ينفق عليه؟ هذه دعوة غير مقبولة. لو واحد ادعى عند قاضي على ملك أو على أمير يعني أنه اشترى منه شيئا خسيسا لا وزن له وبقي له يعني ملاليم، يقول هذا ظلمني في هذه الملاليم، هذا لا يلتفت إليه، لا يلتفت هذه الدعوة. فمثل على وزان هذه الدعوة من زعم أنه رأى الهلال والعلم يقول أنه لا يرى، لا يمكن أن يرى، فالحسابات يستأنس بها ولكنه لا يعتمد عليه. وهذا القول الفصل الذي أراه في مسألة الحسابات الفلكية، وأن الرؤية العينية لا بد منها. فمتى رأينا الهلال فحينئذ وجب الصيام، وجب القيام، وللصيام والقيام أحكام، وتحتاج هذه الأحكام إلى بسط والمقام يتسع البسط. لكني بحكم أننا نبدأ بالقيام قبل الصيام أبسط شيئا من أحكام القيام، فأقول وبه سبحانه أصول وأجول وعليه الاعتماد وهو المستعان وعليه التكلان سبحانه وتعالى. القيام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى مرات معدودة في جماعة في قيام رمضان، صلى ثلاثة أيام، فلما سمع الناس به تداعوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم تداعيهم ولكنه لم يخرج إليهم، حتى في رواية في صحيح مسلم حتى حصبوا بابه بالحجارة إذا كان نائما يستيقظ، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج إليهم. والنبي علل عدم الخروج عليهم بقوله إني خشيت أن تفرض عليكم، واختلف الشراح في إني خشيت أن تفرض عليكم على قولين، الراجح عند المحققين بناء على رواية عند ابن خزيمة كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري إني خشيت أن تفرض عليكم أي في جماعة، إني خشيت أن تفرض عليكم في جماعة فلا تكون صلاة التراويح إلا في جماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج حتى يبقي مجالا لمن فاتته صلاة القيامة أو لمن لا يقدر على أداء صلاة القيامة جماعة أن يصليها وحده. وهذا أصل لصلاة القيام دون جماعة، فقوله خشيت أن تفرض عليكم ليس المراد أن تفرض عليكم أي أن تصبح فرضا، ولكن المراد أن تصبح فرضا في الجماعة. فقوله مع سياق فعله وعدم خروجه ينبغي أن ينظر إليهما مجتمعين. فالنبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه صلى منفردا وقال خشيت أن تفرض عليكم، فالظاهر أن قوله صلى الله عليه وسلم تفرض عليكم المراد بها في جمع. اختلف أهل العلم أيهما أفضل للرجل أن يصلي صلاة القيامة في البيت أم في المسجد، واتفقوا أن الصلاة في المسجد أحسن، لكن وقع خلاف بينهم فيه. لو كانت الصلاة في البيت أتم وأكمل، وصلاة المسجد قصيرة، فأيهما أفضل أن يصلي الإنسان التراويح في بيته أم في المسجد؟ في مثل هذه الصورة وقع خلاف، فمنهم من قال إن كانت الصلاة لا تقوم إلا بهذا الإنسان الذي يسأل عن المفاضلة، يعني إما أن تقام الجماعة به وإن لم يصلي هو بهم جماعة فإن الصلاة لا تقوم، فقال أهل العلم صلاته في المسجد أفضل من صلاته في بيته ولو كانت صلاته في المسجد مفضولة. أما لو كانت الجماعة تقوم ووقع خلاف أيهما أفضل، إنسان يصلي في بيته أطول أم في المسجد، فممن جوز صلاة القيام في البيت في هذه الصورة الحسن البصري رحمه الله، ولما سئل أيهما أفضل فكان رحمه الله تعالى يقول حيث وجدت قلبك ونزلت دموعك، وين توجد قلبك أين تزداد الخشوع فصلي. هذا كلام حسن البصري رحمه الله تعالى. والراجح أن صلاة التراويح كيفما كان تكون في المسجد تطوع قبل الجمعة، وصلاة التراويح السنة أن تكون في المسجد. حتى لو كانت الصلاة في البيت أطول من الصلاة في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. ولأن المسلمين في العصور الأولى قامت الجماعات عندهم في المساجد، بل عمر رضي الله تعالى عنه جعل أبيا للرجال وجعل تميما الدارية رضي الله تعالى عنه إماما للنساء، فكان عمر يجعل للنساء نصيبا ومكانا يصلين فيه الجماعة، وكان تميم الداري رضي الله تعالى عنه يؤم النساء، وفي هذا دلالة ظاهرة على جواز صلاة التراويح في المسجد الواحد أكثر من مرة، ولا حرج في ذلك. ويؤكد ذلك رواية عن مالك في الموطأ أن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وفي فترة من خلافة عمر رضي الله تعالى عنهما كانوا يصلون فرادى أي صلاة القيام، وكانوا يصلون جماعة وزعين كل بإمام، يعني كل 10 يصلوا وحدهم، وعلى وبقي الأمر على هذا الحال حتى أن عمر كان يرعى الناس، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يمر عن الناس وينظر إليهم، وكان يحوك في صدره شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لئلا تفرض عليهم، وأن هذه العلة قد زالت، وإن الأصل في الاجتماع في العبادات الاجتماع ولا سيما في الصلوات، وأن يجتمعوا على إمام واحد، فجمعهم رضي الله تعالى عنه على أبي بن كعب، وكانوا يصلون في أوقات مختلفات، وكان بعضهم يصلي في أواخر الليل وكان بعضهم يصلي أوائل الليل، فجمعهم في أول الليل على أبي رضي الله تعالى عنه، فمر بهم ورآهم مجتمعين على إمام فأعجبه ذلك، فقال رضي الله تعالى عنه نعمة البدعة هذه. والمراد بالبدعة ليست البدعة الشرعية، وإنما المراد البدعة اللغوية ذلك أن هذه الصلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وتركها، وأعل تركها ذكر العلة، والعلة زالت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وصلاها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قبله، كانوا الناس يصلون في زمن أبي بكر والصحابة، والصحابة كانوا يصلون مفترقين ومجتمعين، فعمر رضي الله تعالى عنه جمعهم على إمام واحد وقال: وإن التي ينامون عنها خير من التي يصلونها، وإن التي ينامون عنها خير من التي يصلون، يعني صلاة القيام لو كانت آخر الليل أحسن من صلاة القيام في أول الليل. وهذا أصل لأهل السنة في أن الاجتماع على مفضول خير من الافتراق على فاضل. الاجتماع في جماعة ونصلي صلاة الجماعة ولو كانت على وجه مفضول أحسن من أن نصلي صلاة متفرقة، فالأصل أن نجتمع في الصلاة. الذي يبدو لي من خلال رواية لمالك وقد وقع فيها إبهام في الليالي، الذي يبدو لي والله تعالى أعلم أن كان ذلك وقد مضى 9 ليالي، وأنه جمعهم في 21 ليلة، جمعهم في 21 ليلة. في رواية عن مالك في الموطأ رواها يزيد بن عمان عن عمر أنه كان يصلي 21 ركعة، وهذه الرواية رواية ضعيفة. فقال ابن عبد البر والعين وجمع من العلم: يزيد بن عمان لم يدرك عمر. والذي ثبت عند العبد الضعيف بتحقيق وتفصيل، وبينت هذا في تعليق لي طويلة على كتاب السلفيون وقضية فلسطين لعز الدين القسام، وقد رد على خزيران مفتي عكا وكان صوفيا فرد عليه عز عبد السلام، وكان وأظهر سلفيته جلية في كتابه. عبد الضعيف ثبت لدي بتحقيق طولت فيه أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي في زمنهم أو في حياتهم ما صلوا أكثر من 11 ركعة، وأن الأثر الذي عن عمر أنه صلى 21 ركعة لم يثبت. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول كما في صحيح مسلم قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. هذه رواية ظاهرة جلية واضحة من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. العجيب هنالك رواية، هذه الرواية فيها زيادة عند مسلم في الصحيح، قل من ينتبه لهذه الزيادة، قل من ينتبه لهذه الزيادة، حتى أني سمعت وجلست في مجالس كبار علماء الأمة وسمعت من تقريراتهم أنهم يعني يجوزون الزيادة على 11 ركعة بحديث فيه إطلاق، وهو أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مثنى مثنى. قالوا مثنى مثنى يعني يجوز أن تزيد ما تشاء، وهذا ليس بصحيح. هذا الاستدلال في بيان الصفة، وحديث عائشة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة في بيان العدد، والأصل في الصفة والعدد أن يكونا متحدين لا أن يكونا مؤتلفين لا أن يكونا مختلفين. ويؤكد ذلك رواية عجيبة في مسلم قل من انتبه إليها، تقول عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره بعد العشاء إلى الفجر أكثر من 11 ركعة، من بعد العشاء إلى الفجر. نص صريح جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على 11 ركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم في قيامه كان يطيل الركعات كثيرا وشديدا، وهذا الطول كان لا يأذن بأن يزيد عن هذا العدد من الركعات. من قال بالزيادة قال في رواية في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، وابن القيم وغيره من أهل العلم وجهوا رواية 13 ركعة. إذا حسبنا سنة العشاء، إذا كان القيام أول الليل وإذا كان القيام آخر الليل، فحسبنا سنة الفجر، فتكون يكون القيام 13 ركعة. إذا قمنا أول الليل مع سنة العشاء يكون القيام 13 ركعة، وإذا قمنا آخر الليل مع سنة الفجر نوصل القيام، ويكون الفرق بين القيام وسنة الفجر قليل، الوقت قريب، يكون الوقت قريبا فيكون 13 ركعة. فأيضا رواية 13 ركعة ليست الرواية التي يعني فيها المخالفة، تبقى حكم زيادة على 11 ركعة. أنا لا أقول ببدعيتها، وأرى أن القول ببدعيتها قول عسر جدا، ذلك أن الصلاة أن الزيادة هذه ثبتت في زمن التابعين، وتواطأ التابعون عليه وكانوا يؤدون الزيادة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبار مالك الموطأ ظاهرة جدا في هذا، فقد أورد عن الأعرج أنه قال كان الإمام إذا أمن في فقرأ سورة البقرة في 12 ركعة رأينا أنه قد قصر. تابعون يقولون إذا الإمام أمن فصلى فينا البقرة في 12 ركعة رأينا قصر يعني صلى طويلة. البقرة في 12 ركعة هذا طويل الصلاة، ولذا صلاة القيام إخواني هي ليست هي قيام، هي تراويح، هي اسمها قيام رمضان، وسميت بالتراويح للراحة التي يحتاجها الإنسان من طول القيام، ما سميت تراويح حتى تروح على عجل كما يفعل الناس اليوم. اليوم الناس نص ساعة بعد الصلاة خلاص فرغنا من الصلاة الحمد لله رب العالمين. ورمضان ليس رياض، رمضان قيام، قيام ليل، رمضان قطايف، ورمضان أطعمة وأشربة متنوعة ومتشكلة، ورمضان سهرات تلفزيون، ورمضان أمس مررت أعطيت محاضرة في أعمال غربية في الطريق أضواء وأشكال ألوان من الأضوية والإنارات توضع في البيوت، وللأسف والله أني لما أرى هذه الأهلة وهذه الأنوار على بيوت المسلمين والله إنني أحزن، ولا سيما أنني قرأت أن النصارى لما يكونون قلة في بلاد غربة مثل يكونوا في الهند مثلا بلاد ما فيها نصارى، فالنصراني يضع صليب أو يضع هذه الإضاءات في بلاد القلة لما يكون غريب وقليل حتى يظهر لسائر النصارى أنه أنا نصراني، أنه إحنا الآن قلة في هذا البلد. المسلمين اليوم في بلادنا يرفعون شعار القلة، أنهم قلة وغربة في البلاد، لله الحمد والمنة جميع بلاد المسلمين، وما أدري من أين جاء في عقول المسلمين أن الهلال شعار الإسلام، يعني قائم في عقول الخلق أن الهلال لابد يوضع على المأذنة، والهلال يعني يوضع في إضاءات في البيوت، ويعتقدون أن هذا الهلال هو عبارة عن إيش، يعني شعار الإسلام. الهلال شعار لدولة تركيا، وليس الهلال شعارا لدولة الإسلام البتة، الهلال مش شعار للإسلام. فإذا أردت أن تضع شعارا ضع شعار علم بلدك، لا تضع علم بلد الأخرى، ولست بحاجة مثل هذا في رمضان. رمضان موسم طاعة، ورمضان موسم عبادة، وليس رمضان يعني هذه البهارج وهذه الزينة إن دلت على شيء إنما تدل على عمران الظاهر دون الباطن. وكان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول إن زينتم مصاحفكم وحليتم زينتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. من اعتنى بالظاهر وانشغل به عن الباطن فالدمار عليكم. إذا انشغلنا برمضان أنه موسم طعام وحلويات وموسم مسرحيات ومسلسلات، وليس رمضان الإثبات وانشراح الصدر في الإقبال على رب البريات، ورمضان شهر القرآن، ورمضان موسم الإنسان يخرج منه بالتقوى ويخرج منه وقد غفر ذنبه، فهذه مصيبة من المصائب. شيخنا بارك الله فيكم، نأتي للأسئلة على عجلة. أخ يقول شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم الصيام مع أول بلد رأى الهلال وترك الصيام مع أهل بلده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث عند الترمذي الصيام صوم المسلمين والفطر فطر المسلمين، إذا كنت بين مسلمين فصم بصيامهم وافطر بفطرهم. ما صحة أثر يا سارية الجبلة التي حدثت في زمن عمر؟ سارية هذا قائد جيش لعمر، ترجم له وطول ابن عساكر في طريق دمشق، وقصة قول عمر يا ساري الجبل لما التف الكفار على سارية ومن معه فأرى الله تعالى المشهد فعمر قال يا سارية الجبل في المدينة وأسمع الله تعالى سارية صوت عمر وتيقظ للعدو وهذه كرامة وإسنادها صحيح ونوع الإمام ابن عساكر الأسانيد وكثرها كثرة تدل على أن لها أصلا ولذا قال أهل العلم أن الكرامة من ديننا وأثبتا للأولياء كرامة ومن خالفن فانبذن كلامه. أخ يسأل ما رواه ابن حزم بن جرير في تهذيب الأثار عن مورق العجلي قال قلت لابن عمر رجل حلق قبل أن يذبح رجل حلق قبل أن يذبح قال خالف السنة قلت ماذا عليه قال إنك لضخم اللحية ولم يجعل عليه شيئا. سؤال هل هذا الكلام من أهل العلم ليس فيه استهزاء باللحية؟ لا ليس فيه استهزاء باللحية لأنه لو صدر اليوم الشخص لسأنا به الظن يعني يريد أن يقول لحيتك تضخم اللحية ما تتسع هذا السؤال لحيتك ينبغي أن تكون قد فهمت هذا العلم. ويؤكد هذا أن الأعمش سمع رجلا يقول حدثنا شقيق بن سلمة أبو وائل وذكرها بالضم وشقيق بن سلمة فقال شقيق قال يا هذا لحيتك تتسع أن تحفظ ألف حديث ولا تميز بين شقيق وشقيق فهذه على منوال هذه يعني أنت ضخم لحية ما تحسن تعرف ترتيب أعمال الحج وأن جئت للحج يعني هل اللحية الضخمة ما تعرف هذه الأشياء هل هذا في استنزال اللحية؟ لا هذا ليس في استنزال اللحية. علي يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اللحية كبير اللحية فهذا ليس فيه استهزاء باللحية. أخ يقول لا يخفى عليكم الفتن القائمة بمصرنا الحبيبة ولا يخفى عليكم حال التنابذ بين المشايخ هداهم الله الرجاء منكم أن توجهون نحن العوام إلى ما فيه الخير والاستقامة وتنصحوا هؤلاء المشايخ سرا أو علانية بالمنهج السنة الصحيح. أولا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم حفز هممنا أن نرى خلافا في آخر الزمن وأن نسمع شتما وأن نسمع طعنا ودلنا صلى الله عليه وسلم على الدواء فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل ما أنزل الله داء إلا وجعل له دواء ما من داء إلا وله دواء والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الداء والدواء الموجود في مصر الموجود في الأردن الموجود في كل زمان والعاقل من انتبه للدواء وحذر الداء وابتعد عنه. الداء يبدأ في الفتن الفتن تبدأ بالخلاف الفتنة لو أخذنا قزعة من الفتنة وأدخلناها من المختبر الفتنة فيها إعجاب كل ذي رأي برأيه والفتنة فيها خلاف والفتنة فيها أثرة والفتنة فيها ظلم والفتنة فيها جهل وما شابه. شاهد أن داء النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا هذا الداء دواء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أنت لا تحسب على أحد وأنت ابحث عن تقريرات العلماء الكبار ومن شرح صدرك لأنه من سنة النبي المختار صلى الله عليه وسلم وصحابته الأبرار فعض عليه بالنواجذ فإن الداء دواؤه الاتباع الداء دواؤه الاتباع الاختلاف الاختلاف إخواني إنما ما كان سببه من الخلاف الرأي والعقل وترك الوحي وترك ما ورد في السنة النبوية والآثار الصحابية ورضوان الله تعالى عليهم لا يلتفت إليه. ولذا أنا أقول كلمتين على عجل والكلام طويل ومهم وهو أصل ولا يجوز لطالب العلم أن يغفل عنه البتة. الرأي يعمل به الرأي يعمل به فبالرأي محمود أم مذموم؟ منه المحمود ومنه المذموم. ابن القيم في الإعلام أورد آثارا من قرأها في فصل في الإعلام تيقن أن الصحابة ذم الرأي، ثم أورد فصلا بعده من قرأها تيقن أن الصحابة عملوا بالرأي، ثم أورد فصلا ثالثا جمع فيه بين الفصلين وقال الصحابة عملوا بالرأي لما لم يجدوا شيئا من السماء، لم يجدوا الوحي عملوا بالرأي، والصحابة لما عملوا بالرأي ما ألزموا غيرهم برأيهم، فالشيء الملزم إنما هو الوحي، رأيي ما ينقضح في قلبي قريحتي التي فيها نزع هذه أقولها وأنا لا ألزم غيري بها، لكن متى قلت قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أمر يلزمني ويلزم غيري. فإذا عرفنا الرأي على هذا الحد وبهذه الطريقة وعرفنا ما الذي يلزم من الذي لا يلزم ارتحنا. بعض الناس يلزمك برأيه ويقيم الدنيا ولا يقعدها على رأيه، وبشغل محطة كاملة ليل نهار على رأيه وما قام في تصوره ومن غير وحي. هذا الإشغال ليس من دين الله عز وجل في شيء، ليس هذا منهجنا. منهجنا إن وقع خلاف إن وجدنا سنة للنبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة قلنا بها، ما وجدنا اجتهدنا، ما وجدنا اجتهدنا، ومن عنده شيء يعلمنا به إن كان لا يصل إلينا رجعنا إليه. فحينئذ الأمة تجتمع الأمة على منهج، لا تجتمع الأمة على مسائل، ولا يجوز أن نوالي وأن نعادي على مسائل وعلى مشايخ وعلى محطات فضائيات، نوالي ونعادي على منهج. لذا قال الله عز وجل أولئك الذين هداهم الله، قال إيش؟ فبهداه مقتدي، هذا اتباع منهج مش اتباع أشخاص، وهذا يخص من؟ الأنبياء، هذا يخص الأنبياء، لا نتبع أشخاص الأنبياء، نحن نتبع فبهداه مقتدي، نحن نتبع منهج الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا قول الوسط، لا جمود فيه ولا جحود، لا نريد أن نجمد فنتلجم والعالم يلغي قريحته، ليست قريحة العالم كقريحة غيره، وليس ما يفتح الله به على أهل العلم ككلام العامة. فالعلماء لهم قرائح، والعلماء لهم اجتهادات، والعالم إن بذل أقصى جهده وكان أهلا للاجتهاد فكيف ما كان فهو مأجور. ولذا نحن نحب علماءنا وإن أخطأوا، ونتيقن أن علماءنا إن أخطأوا هم مأجورون، هم مأجورون، فنبقى في هذا وسط بين جمود وبين جحود. هذا المنهج الذي يجب علينا أن نتبعه والله تعالى. هل يترخص ويفطر المسافر من أول النهار قبل البدء بالسفر إذا نوى السفر في ذلك اليوم؟ الفقهاء يمنعون، الفقهاء يقولون الفطر كالقصر، والقصر لا يكون إلا بعد مفارقة عمران البلدة، وثبت عند ابن أبي شيبة في القصر لا في الفطر، ثبت عند ابن أبي شيبة أن عليا خرج من الكوفة فوجد خباء من أخبية الأعراب العرب البدو، فقال لولا هذا الخباء لقصرت، فلما غادره قصر. قالوا البناء وما هو في معناه إذا امتد فيأخذ حكم البلدة ولا تبدأ بالقصر حتى تتركه. الفطر شيخنا له كتاب جميل في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر ثم سافر، أفطر في الحل، أفطر ثم سافر، وله كتابه اسمه تصحيح حديث فطر الصائم قبل سفره، وموضوع قياس هذا على هذا قياس من غير علة جامعة، القياس لا يكون في إثبات أصل العبادات أصلا، والنص إذا جاء فإن القياس فإن الإعمال الرأي كما قلنا لا وزن له. هل تنصحون بسماع الدروس في رمضان؟ الدرس يجور الكسر، وإلا من كان قد جمع حاله مع ربه فليبقى في ذكره وليبقى في تلاوته للقرآن. لكن بعض الناس ما درستهم في رمضان لا يسمعون خيرا إلا في رمضان، لا يسمعون خيرا إلا في رمضان. فأنا أرى أننا ندرس ونذكر الناس ما استطعنا، وأننا نستفيد من هذه المواسم في تعليم الناس الخير، والله تعالى أعلم. هل يجوز شرعا افتتاح دكان بجنب دكان آخر يبيع نفس البضائع، علما أن هذا في حي صغير وهذا يؤدي لضرر صاحب الدكان الأول؟ وكذلك هذا يؤدي إلى شقاق بينهما وهما ذو صلة الرحم. ليس لك أن تلزم جارك ألا يستحبك قالة لك، هذا إلزام برأي من غير نص، هذا فرع من فروع الكلام السابق. ليس لك أن تلزم غيرك بهذا، والواجب على من فتح دكان بجانب الدكان أن يحسن نيته وأن يكون همه أن يرزقه الله لا أن يضرر غيره. فإن أقام هذه البقالة لكي يضرر غيره فهذا آثم بنيته، هذا آثم لنيته، والله تعالى أعلم. وليس لمن لصاحب البقالة الأولى أن يهجره ولا أن يغضب منه، لأنه أغضب منه وأخذ منه وبنى على صنيعه حكما، وهذا الحكم لا دليل عليه، فلا يجوز لك أن يقع منك ولاء وبلاء وبراء وحب وبغض على دنيا. أنا مؤذن في مسجد منذ سنة، لم أنم عن الآذان الأول إلا مرتين في هذه السنة، وقد أخذت بالأسباب نوم مبكر، وقد سمعت كثيرا عن هذا. ماذا أفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته وكل بلالا أن يؤذن، فيقول بلال: فما استيقظت إلا والشمس في وجهي. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يرتحلوا من المكان، وقال: هذا مكان فيه شيطان. وأمر بلالا أن يؤذن وأن يقيم الصلاة. فمن عزم على خير وما أصابه فإنه معذور إن شاء الله مع أخذه للأسباب. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فاته ورده من الليل فليقم به في النهار. واحد يقوم ليل ليلا من الليالي ما استطاع يقوم في الليل، غلبته عيناه. ففي الضحى إذا كان ورده مثلا 7 ركعات 6 ويوتر بالركعة السابعة، يعني يصلي ورده ضحا 8، وإذا كان ورده 9 صلى 10، وإذا كان 5 صلى 6، وإذا كان 3 صلى 4، وإذا كان ركعة صلى 2، وهكذا. فهذه الأحكام، فأنت إذا ما قصرت لا أرى مانعا أبدا أن تفعل الذي تستطيع، وبعد ذلك أنت إن شاء الله تعالى معذور. شيخنا الفاضل حفظك الله من كل سوء، يوجد كتاب اسمه دليل الحفاظ شرح متشابه للشيخ المصري يحيى الزواوي، يتكلم فيه فقط عن المتشابهات في أوائل الآيات أو في أواسطها أو أواخرها، مثل جاءتهم البينات وردت في 3 صور: البقرة، النساء، البينة، معها تاء التأنيث، وفي أول آل عمران جاءهم البينات. إيش القاعدة عند علماء اللغة؟ إنه جمع التكسير يجوز فيه التأنيث والتذكير، جاءت رسلهم من غير تاء التأنيث. هنا الشيخ يعلمنا علامة لغوية حتى نربط، يقول: المواضع التي جاءت فيها تاء التأنيث تناسب تأنيث اسم سورة النساء والبقرة والبينة اسماء مؤنثة، وأما العمران فاسم مذكر يناسب جاءهم البينات. هذا خبر، والسؤال هو: هل هذا العلم وما شابهه فيه معذور شرعي؟ لا، هذا الأمر أن يربط كيف تحفظ وكيف تتذكر، إن والله جاءتهم وجاءهم، جاءهم العمران، العمران مذكر، جاءتهم. ربط هذا الربط هو نوع من مساعدة للضبط، نوع من المساعدة للضبط، وهذا أمر لا حرج فيه، هذا الأمر لا حرج فيه. واستخدام أصلا إيجاد القرآن، يقول علماء الكلمة في القرآن ليست معجزة، القرآن عربي، مجرد ما تنطق كلمة آية أو بينة أو عم أو عمة أو خالة أو خال ليست معجزة. المعجزة وضع الكلمة في السياق، والتقديم والتأخير والتذكير والتأنيث والضمير وضمير الشأن وإبراز الضمير والجمع والإفراد، لأن يعني القرآن فيه عمات دائما بالجمع وعم دائما بالإفراد. فشو السر؟ أو في بعض السياق في القرآن العم والعمة، العمات وهكذا يعني في يوجد أسرار في الاستخدام. هذا يسمى في العربية نظرية النظم. الكلام المسؤول لا حرج فيه إن شاء الله. في صلاة الفجر عند الانتهاء من الركعة الثانية عوض ما تشهد نسيت فقمت للركعة الثالثة ثم تذكرت وأنا قائم إنها الثالثة أرجع للتشهد. نعم أرجع للتشهد ولا داعي لأن تأتي برابعة. الذي يقول بالإتيان بالرابعة إنما هم علماء الحنفية. وحتى الإمام النووي في المجموع لما تعرض لمذهبهم قال هذا يعني توسع لا داعي له. لماذا؟ الحنفية عندهم تكبيرة الإحرام ليست من أركان الصلاة من واجبات الصلاة. يجوز أن تصلي سنة وفرض بتكبيرة الإحرام. والسلام ليس من أركان الصلاة. السلام من واجبات الصلاة. فعند علماء الحنفية إذا صلى سنتين قام لثالثة يأتي برابعة، وإذا صلى ثالثة وقام لرابعة يأتي بخامسة، وإذا قام لخامسة في ربعية يأتي بسادسة. قالوا لما؟ قال تكبيرة الإحرام ليست ركنا وإنما هي شرط فيأتي بركعتين سنة، والتسليم ليس ركنا فيدخل الفريضة على السنة. صرت قائم رابعة جيب خامسة. شو يعني جيب خامسة؟ يعني طوع بركعتين. لكن الصواب أن تسليم ركن وتكبيرة الإحرام ركن، وليس لك أن تدخل النافلة على الفريضة. هذا هو مذهب جماهير أهل العلم والله تعالى أعلم. ما معنى وحدة الوجود؟ بارك الله فيكم. معنى وحدة الوجود أن يعتقد العبد أن الخالق والمخلوق واحد. أن يعتقد العبد أن الخالق والمخلوق واحد. وحدة الوجود. منهم من يقول الله حل في خلقه، والأنبياء لما نهوا أقوامهم عن عبادة الأصنام، هذا كلام ابن عربي الصوفي في كتابه المزعوم المسمى الفتوحات الربانية، كان البلقيني، وقد أصدر مرسوما من الملك برقوق حرق فيه كتاب الفتوحات المكية ومنع أن يكون في أي مدرسة من المدارس الشرعية، وطلب من الأمير تغري برمش أن يربط في ذنب كلب في سوق الكتب يوم السبت بين الظهرين بين ظهر العصر، وأن يحرق بين الفقهاء، كان ذاك سوق من الفقهاء. فجزاه الله خيرا، لولاه لكانت الدنيا في مصر خاصة لكانت موضوع وحدة الوجود وموضوع ابن عربي لكان له شأن كبير، ولا سيما أن بعض الأمراء كان يعتقد في ابن عربي، وكان يسمي الفتوحات الربانية القبوحات الهلكية. كان يقول ليس هو فتوحات ربانية وإنما هو قبوحات هلكية وليست ربانية. يعتقد أن الرب مع المربوب سيان. ولذا قالوا الأنبياء لما منعوا أقوامهم أن يعبدوا الأصنام قالوا الله ما حل في الصنم فقط، حل في كل شيء، لماذا تعودون الصنم فقط؟ وهذه المعتقد الفاجر الفاسد الكافر يردده كثير من المصلين اليوم وهم لا يشعرون. لما يسألون أين الله يقولون الله في كل مكان. حاشا أن يكون ربنا في كل مكان. الله مستوى على عرشه، علي على خلقه، الله بائن منا، الله معنا في أسمائه وصفاته، معنا بسمعه وبصره، وليس معنا في كل مكان بذاته. الله يقول ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فالله ليس ذات في ذواتنا، الله جل في علاه علمه معنا حيثما كنا وسمعه وبصره، أما ذاته فليست إلا كما قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. فاسأل به خبيرا، سأل خبيرا من أخبر بالله، منه أعلم الناس بالله الأنبياء وأعلم الناس بالله الله جل في علاه. سأل خبيرا عن الله عز وجل يخبرك. الله عز وجل علي على خلقه، بائن من خلقه، ليس حالا فيه. فاعتقاد وحدة الوجود أن تعتقد أن الخالق والمخلوق سيان. ولذا يروجون هذا الكلام بقصص وحكايات يغفل عنها الناس، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعضهم كان يضم الجبة التي يلبسها يضم طرفيها ويقول ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا الله. إيش يعني؟ أن الله حل به. إيش معنى؟ أن يعني الله حل به. درسنا دكتور شريعة وقص علينا ذات يوم قصة، القصة فحواها قول بوحة الوجود، لكن لا ينتبه لهذا إلا الفطن، إلا اللي خبر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وقرأ وفهم. يقول صاب الناس قحط، تسمعون قصص، تمرر القصص على طلبة كلية الشريعة، كفر بالله أكثر من كفر اليهود والنصارى، ولكن الطلبة مساكين ما يفهم. قال صاب المسلمون قحطا، قال نستسقي، قالوا استسقوا المرة الأولى ما نزل المطر، استسقوا المرة الثانية ما نزل المطر، استسقوا المرة الثالثة ما نزل المطر. قال كان رجل ولي، هكذا هو يقول، وشيطان ليس بولي، قال كان ولي من أنبياء الله. قال نظر حواليه فوجد حمارا، قال فعلم سرا، طبعا السر هذا ما أبقاه مبهما، ما حد انتبه لي، قال ما بيفهموش إلا حمار، لا يفهموه إلا حمار. قال فنظر الحمار، قال ففهم سرا، قال فذهب إليه فقبله من فمه، قال فلما قبله من فمه أنزل الله المطر. خلاص الطلاب مش فاهمين شو القصة، شو القصة السر؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا أكثر من كفر اليهود والنصارى، هذا الكلام، هذا يقال في الشريعة، والذي نفسي بيده سمعته بأذن. فقمت فقلت يا شيخ السر تدريه؟ قال إذا كنت تعرفه اسكت. قلت لا أريد أن أسكت، أريد أن يعلم الطلبة معتقدك. إخواني أخواتي الطالبات، الدكتور يقول الله حلف الحمار فلما قبله أنزل الله المطر، حمار أنزل المطر، الله أنزل المطر. قال اسكت. قلت ليش اسكت؟ هذا معتقدك، افصح عنه. أنا أتكلم معك بأدب الطالب مع التلميذ، التلميذ مع الأستاذ، أنت أستاذي وتأخذ مال مني مقابل تدرسني، بس تدرسني كفر ويروج الكفر على الإخوة والأخوات، هذا ما يجوز. إخواني افهموا ماذا يقول الأستاذ. فقامت قيامته، ظن الأمر بيمشي، ما حد يفهم الطلاب، ما حد يفهم. فتخيل طلبة يدرسوا هكذا، ماذا سيكون، ماذا سيكون هؤلاء الطلبة؟ ما هو أعلى هؤلاء الطلبة؟ فإلى الله المشتكى والحكم. هذه عقيدة الاتحاد، هذه عقيدة الاتحاد. لذا بعض التلاميذ مع المشايخ يعني يعتقد أن شيخ له خصوصات، ومجرد ما الشيخ يبدأ يحوم يفهمك أنه له خصوصات عند الله وله أحكام خاصة اتهم الشيخ، تهمه. وتخيل أن يكون والعياذ بالله تعالى هذه التهمة تبدو إلى أبعد مدى، تبدأ يقول لك أنا يعني لي خواص وأصلي في مكة وأتوضأ بماء الغيب، ولما يأذن يقول لك قوموا صلوا، أنتم يا مساكين صلوا، أنتم يا مساكين صلوا، بظل الشيخ جالس من ظهر العصر ما صلى، قال قوموا صلوا، قوموا صلوا. طيب شو يعني قوموا صلوا؟ هو مش بس صلى، هو صار الله، ليش يصلي؟ قال الله حلفي، الله حلفي. إذا أقول لك الشيخ بيعمل العجائب، الشيخ بيعرف الغيب، الشيخ هذا كله صور من صور الحلول والاتحاد، وهذه عقيدة كافرة فاجرة. احنا نكفر النصارى لما يقولون الله حلف عيسى، ونحن نكفر النصيرية الذين يقولون إن الله حل في علي، ولذا النصيرية يتردون عن قاتل علي، قالوا ليش رضي الله عن قاتل علي؟ قال لما؟ قال لأنه اللي قتل علي فصل اللاهوت عن الناسوت، بقتل علي اللاهوت خرج من اللاهوت من الناسوت، لاهوت وناسوت هذه عبارات مين؟ عبارات النصارى من صلاة الرحمة. إمام يكرهه تقريبا كل من يصلي وراءه، هل تقبل صلاتنا؟ إن كرهتموه لدينه فهذا مدح لكم، يعني لأنكم رأيته فاجرا فاسقا، أما إن كرهتموه لتدينه واستقامته وأردتم أن يتساهل معكم في الصلوات وطويل الصلوات فهذا مدح له. وعدم الرفع لا يلزم منه أن الصلاة لا تسقط من الذمة، والأصل في الناس أن يصلوا وراء إمامهم يحبونه، فابحثوا عن أسباب، عن أسباب البغض. فإذا كانت أسباب تقبل أن ترفع فارفعوها، والأصل المحبة بين الإمام والمأموم. لما كره الناس حكامهم وشتموهم ولعنوهم أصبح الناس يكرهون أئمتهم، والأصل الأصل خيركم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، إن رأينا تقصيرا دعونا ولا وما لعنا ولا شتمنا. هل يجوز إطلاق كلمة عدو الله على رجل ظالم؟ أمرنا إن تكلمنا على رجل خرج عن الحكم الشرعي أن نعدل معه. ليس كل من وقع في ظلم وليس كل من وقع في مخالفة هو عدو لله. العداوة أن يتقصد أن يخالف أمر الله جل في علاه. هل تجهيز العروس بالأموال الطائلة تبذير؟ التبذير شيء والإسراف شيء. التبذير المال الذي ينفق في الحرام ولو كان قليلا، يمكن إذا كان مال كثير يمكن أن يكون هذا إسرافا. ما حكم نزول المني من مداعبة الزوجة من غير علاج؟ يجب الغسل، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، الماء الغسل من الماء، الماء المراد به من، مع أن الإمام البخاري في صحيحه يرى أن من أمنى ولم يولج فله استعرف، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء دليل صريح صحيح في أن من أمنى بأي طريقة من الطرق سواء كان حلالا أم حراما يجب عليه الغسل. فالرجل إن داعب زوجته ثم أمنى فيجب عليه أن يغتسل، والله تعالى أعلم. هذه أجبنا عليه. الركعة الرابعة، هل حكم الصيام كحكم الصلاة في الأمر بالسبع والضرب بالعشر؟ الصغير يرغب، والصغير إن لم يصم وهو ابن عشر ولم يبلغ لا يضرب، يرغب لكنه لا يضرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ثوبان عند أحمد قال خير موضوع الصلاة، فالصلاة خير من الصيام، والنبي أمر بالصيام بالضرب على الصلاة وليس بالضرب على الصيام. ويذكر في تراجم بعض أهل العلم من أمثال الشافعي أنه كان إماما ونبغى صغيرا، فكان يدرس الناس وعنده الماء وكان غير بالغ، وكان إن احتاج أن يشرب يشرب ويقول الحمد لله الذي أحله لي وحرمه عليكم، الحمد لله الذي أحله لي وحرمه عليكم، سيكون إماما وهو صغير. فليس الصيام كالصلاة، ليس الصيام كالصلاة، والله تعالى أعلم. بعض المساجد في رمضان يقومون صلاة الفجر بعد ربع ساعة، هل أصلي معهم؟ الأمر إخواني يحتاج لضبط، وربع ساعة و15 16 دقيقة و17 دقيقة و13 دقيقة، الكلام بالتخمين ما يصلح في هذا الباب. وبلادنا نحن بلادنا الأردن وخصوصا عمان على وجه أخص، عمان مدينة جبال وفيها مرتفعات، على صغر عمان فيها مرتفعات وفيها منخفضات، والوقت يختلف من مكان لمكان. يعني تجد أمثال نعور، في أماكن في نعور قد تكون المسافة بينها 5 كيلو ويكون الفرق في الصلوات تصل لدقائق، دقائق معدودات تصل لدقائق معدودات. والآثة والعلة الجامعة في هذا كله، العلة الجامعة إنما هو الأذان الموحد. إذا جاز الأذان الموحد ينبغي أن تكون هنالك خريطة ضيقة للأذان الموحد، والخريطة قد تتفاوت، قد تقفز من مكان لمكان ويكون مكان بينهما له صلة بخريطة خاصة مع منطقة أخرى. والآثة في الأوقات عسرة يعسر حلها في مثل بلادنا لأسباب كثيرة، والكلام طويل. وأنا بقول حالنا مثل حال اللي أعطناه ثوب وقلنا له إذا الثوب ما أجي عليك امسك سكين واقطع من بدنك حتى الثوب يجي عليك، مش العكس. بمعنى مثلا أنا أدركت ناعور ليست تابعة لمحافظة عمان في فترة فترات، فلما تبعت تبعت في الأوقات، ولما خرجت كانت خارجة من الأوقات. هذا أمر خطير جدا. ولما جلسنا مع بعض الكبار الفلكيين في الدنيا في مؤتمر رسمي عقد في بلادنا، وكان قد حضر فيه بعض العراقيين والمصريين والقطريين، وصار في حديث عن الأوقات، قالوا إحنا عندنا معادلات فلكية لا تنخرم. قلنا شو ما تنخرم؟ رأينا أشياء، رأينا أنا كنت مع شيخ الألباني رحمه الله مدعو في ناعور، وهذا الكلام في ما بعد سنة 1995. أخونا قدم لنا لبنا وتمرا حتى نأكل، وقرص الشمس بتمامه وكماله أمامنا ونحن في المشرق كامل ما سقط عنه شيء. الشيخ قال يا جماعة إحنا دائما نفطر قبل الوقت، لا الآن نجب نفطر بعد الوقت، امسكوا ما تأكل انظروا للشرق قرص بتمامه. فأنا بقول لواحد من المسؤولين قال كيف تقولون الأمر لا ينخرم وهذه معادلات قطعية معادلات، ويجري مثل هذا؟ قال في الأردن في حصلت عندنا مشكلة معادلات اللي وضعت تصلح للقاهرة تصلح لبغداد، لأنه هذه بلاد ما فيها مرتفعات، وإحنا في معادلاتنا كنا نسيين في المعادلات عنصر الارتفاع، ولازم ندخل على عنصر الارتفاع على معادلة تعديل يخص الأردن. إلى كلام يعني كلام ما له صلة في واقع الناس. تخيل أنا أسأل وأجعل مفتاح جوابي ولا أريد أن أطيل أكثر. تخيلوا أننا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مدينته، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم بجانب مسجد قباء مثلا. مسجد قباء كما تعلمون بعيد كيلوات قليلات مسجد النبوي. هل تتخيلون أن المؤذن يؤذن في المسجد النبوي والمؤذن يؤذن في قباء بنفس الدقيقة؟ ممكن؟ شو ممكن؟ شو ممكن؟ بالتالي موضوع ضبط الوقت ضبط يعود إلى غلبة ظن الإنسان، غلبة ظن الإنسان. فأنا أسأل من قبل أناس في أماكن متعددة، واليوم هذا الجهاز يأتيني بالسؤال من كل مكان في الدنيا ويقول لي 15 دقيقة 16 دقيقة 17 دقيقة، وأقيم جواب على هذا الخطأ. الأخ اللي بيقول بعد 12 دقيقة كله، قبل 15 دقيقة ما تأكله، هذا كلام مش صحيح. هذا كلام يتفاوت من مكان لمكان، مش صحيح هذا الكلام، هذا الإطلاق مو صحيح. لكن أن لنا أن نعيد وأن نكون على نهج من قبلنا، وأن نعرف هذه الأوقات معرفة نحن نعرفها ونعرفها بيقين. فإذا ما ضبطت الوقت الواجب عليك أن تمشي مع الناس، إذا ما ضبطت الوقت، فإن ضبطت الوقت فيجب عليك أن تمشي على ما أنت على يقين عليه. والله تعالى ما حكم استخدام بخاخ الربو؟ بخاخ إخواني ليس طعاما، والبخاخ لا يستقر في الجوف، والبخاخ إنما هو في القصبات. ولذا أهل العلم ومشايخه يفتون بأن استخدام البخاخ ليس من المفطرات، استخدام البخاخ ليس من المفطرات إن شاء الله. استخدام معجون الأسنان أثناء النهار، وقع خلاف بين أهل العلم فيما يقولون قبل الزوال وبعد الزوال، وعلماء الشافعية رحمه الله يكرهون استخدام السواك بعد الزوال، وقالوا لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. قالوا الإنسان إذا استاك بعد الزوال يذهب رائحة أطيب عند الله من ريح المسك. فعلماء الشافعية فقط دون سائر إخوانهم يكرهون استخدام السواك ويلحق به من باب أولى معجون الأسنان عندهم في تعليله ما بعد الزوال، والصواب ليس كذلك. لماذا؟ أولا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك في كل أحواله وهو صائم، كان يستاك في كل أحواله، يعني في أول النهار وآخر النهار وهو صائم. ثانيا ريح المسك، رائحة فم الصائم التي هي أطيب عند الله من ريح المسك، لا تضيع باستخدام السواك، لأنها تنبعث من جوف لا طعام فيه، فانبعاثها من الجوف، فلو ما استخدمت فالرائحة تبقى. فالتعليل ليس بصحيح. فمجرد المضمضة ومجرد استخدام معجون الأسنان ليس من المفطرات. حكم استخدام الإبر المغذية للصائم: الإبر المغذية تسد مسد الطعام والشراب، والذي يميل إليه القلب أن الذي يستخدم الإبر المغذية مريض، وأن المريض يفطر ويعيد، والله تعالى أعلم. والله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.